النار كما فعل لهؤلاء وأمثالهم. أتبنون في كل ريع آية أتبنون بكل ريع آية تعبد فكانوا والريع يقال قرئ الريع والريع والريع والريع قالوا الجباه قالوا فجاج الطرق قالوا التلال. أتبنون في كل ريع آية أتبنون بكل ريع آية تعبد تبنون به ريع آية علامة يعلمون بها الطرق. كانوا يأتون إلى بلادهم وهي من اليمن إلى حدود الشام تكاد تكون جميع جزيرة العرب. فكانوا يأتون إلى الطرق والشوارع بين المدن وبين القرى يبنون عند كل أعداد من الأميال يبنون قصرا شاهقا برجا مرتفعا ليشرفوا على الغاب وعلى الرائح وعلى المسافر وعلى المتاجر وعلى من يطمع في غزوهم وسرقتهم وأخذ أموالهم والاستيلاء على وطنهم وأرضهم. فكانوا هناك فعندما بنوا هذه الأبنية أخذوا يتخذونها للهو ولمراقبة الأراضي والرائح عبثا ولعبا وضياع زمن وضياع وقت وظلما واعتداء. فكانوا يتسلطون على التجار فيأخذوا أموالهم وهم الدولة الحاكمة. كانوا يتسلطون على أصحاب الأرزاق فيأخذونها منهم. كانوا يفعلون ما فعله الكفر اليوم باسم الشيوعية وباسم الاشتراكية استيلاء على أرض الناس وأرزاق الناس وأموال الناس وعرق الناس وجهد الناس ظلما وعدوانا واستكبارا في الأرض ومكر السيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أتبنون بكل ريع آية تعبثون على ما على قوتهم على حضارتهم على سلطانهم يعبثون. لا داعي لذلك لا داعي لصرف ذلك المال ولا لتجهيد أولئك العمال. وإنما هو عبث في عبث ضياع للمال في غير محله. وتتخذون مصانع لعلكم مصانع لعلكم تخلدون. يبنون من أنواع المصانع للصنائع للبروج للقصور الشاهقة في المدن في المداشر في القرى بناء من القوة ومن المتانة بالحجارة بالحجارة المتراكبة ذكر وأنثى على شكل أهرامات مصر على شكل أبنية بابل في أرض العراق. فكانوا يبنون كمن لا يخطر بباله يوم أنه يموت وأنهم عاشوا للدنيا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويبنوا ولم يذكروا في كل ذلك ربهم ولا خالقهم ولا أن هناك حياة ثانية بعد الحياة الأولى. فعندما جاءهم نبيهم هود يجدد رسالة نوح فيذكرهم بالله ويدعوهم لعبادة الله ولترك الأصنام ولترك الطغيان ولترك الجبروت. فما زادهم ذلك إلا علوا في الأرض واستكبارا فما أطاعوه إلا قليل منهم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تنظرون تنتظرون الخلود هيات ولا خلود كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإذا بطشتم بطشتم جباري وإذا أخذتم في تهذيب العصاة والمخالفين أو لمجرد الغضب منكم وعدم الرضا بطشتم جبروتا وطغيانا قتلتم بالحديد وقتلتم بالصياط وقتلتم بالردم وقتلتم بالهدم وقتلتم بتقطيع الأوصال لمجرد غضب تغضبونها تكونون جبابرة في الأرض وطغاة تزهقون الأرواح باطلا تأخذون الأموال باطلا تسفكون الدم الحرام تأخذون المال الحرام. ونعمة الله عليكم بالقوة وبالحضارة وبالغنى وبالجاه عوضا عن تشكر الله على نعمائه. وإذا بكم تنقلبون بذلك كفارا جاحدين للنعمة بل اتخذتم النعمة طريقا ووسيلة للكفر بالله وجحود نعمائه. ويوشك من فعل ذلك أن يسلب هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والعذاب على النعمة سلبها زوالها، وهكذا كان. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله ربكم خالقكم، دعوا عنكم البطشة والعبث والظلم وسفك الدم وعبادة الأوثان. ثم عاد فقال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اتقوا الله، أخذ يذكر بنعم الله عليهم. اتقوا الله الذي أمدكم، أعطاكم مددا، أطال في مالكم، في جاهكم، في قوتكم، في نعمكم، بما تعلمون من قوة في الأبدان، طولا وعرضا وقوة ودقة في العقول، بما ينفعكم في الدنيا على حساب ظلم الناس، بما بنيتم من القصور ومن العلال، ومن في كل أرض في كل جهة، واتخذتم ذلك وكثرة ما بنوا أيضا، وهذا لا يزال أثر إلى اليوم في أرض اليمن. بنوا البروج الأبراج للماء ولخزن الماء عند الصحاري، عندما يكون العطش شديدا، عندما تمسك السماء غيثها وقطرها، وجعلوا من الجزيرة جنة فيحاء، وكانوا يعيشون القرون الطوال كما كان يعيش من قبلهم. إذا كان نوح عاش داعيا لربه 1,050 عاما، فكم كانت سنه قبل الدعوة؟ وكم مات بعد ذلك؟ فغرق الكل وعاش زمنا وانقذ في السفينة وشدد الحياة في الأرض بإذن الله، فكم بقي؟ وهكذا كانوا يعيشون القرون، وكذلك هؤلاء. وهذا كما في القرآن الكريم يوجد بقايا من هذا في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي بقايا علوم أهل الكتاب السابقين. والقرآن المهيمن على ذلك أكد: اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. الله جل جلاله هو الذي أمدهم بالقوة، أمدهم بالمال، أمدهم بالجاه. اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدكم بالأنعام، أعطاهم من الأرزاق في الأنعام بقرا وإبلا وغنما وعملا كل شكل الأنعام، بما صلح ذلك لأكل اللحوم وللأضواء وللأشعار وللأوبار ولتربية البطون وللزرع وللحرث. والبنين أكثر بنينهم كانوا يتزوجون العشرات ويلدون المئات مع هؤلاء العشرات، بما قويت الأمة واشتد ساعدها وقوي سلطانها، وكادت تخرج عن الجزيرة إلى غيرها لتنتشر في الأرض، ولو آمنت بربها وبرسالة نبيها لجازها الله على ذلك، كما جاز العرب عندما آمنوا بالله وبرسول الله انتشروا في أقطار الأرض خلال 50 عاما. كان ملكهم ما بين الصين شرقا إلى جبال بريني في عمق أوروبا غربا، وما بينهما شمالا وجنوبا. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. أمدهم بأنواع الجنان والبساتين والأشجار والثمار والخيرات والأنهار الدافقة الجارية على وجه الأرض. وهكذا تقوم الحضارة، وبهذا يكثر الجاه والغنى في أرض العرب، في أرض الجزيرة، وهي أرض يغلب عليها الصحراء والجدب والقحط. جنات وعيون. قال تعالى: إني أخاف عليكم. فهددهم وأنذرهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا كله وهود يعظهم، يدعوهم، ينذرهم، يبشرهم، يطمنهم، يخوفهم، بين نذارتي وبين بشارتي، وهو يدعوهم ليل نهار صباح مساء. ماذا كان الجواب؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قالوا يا هود عندنا سواء الأمر، عندنا وعظتنا دعوتنا أو لم تعظنا ولم تدعنا، كل ذلك عندنا سواء، لن نؤمن لك، لن نتبع، لن يتركوا أوثانهم ولم يتركوا أصنامهم، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، دعوتنا لله أو لم تدعنا، خطبت بيننا خطيبا داعيا أو لم تخطب، كل ذلك عندنا سواء. الآذان منهم صماء، والأعين منهم عمياء، والقلوب منهم مقفلة صاعدة عليها الران. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هو إلا إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فكان جوابهم عظ أو لا تعظ، ادعو إلى ربك أو لا تدعو، ليس هذا الذي تقوله إلا خلق، رأى هكذا خلق الأولين، اختلاق الأولين، كما قال كفار العرب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا أساطير الأولين، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. فقال هؤلاء خلق الأولين، خلق الأولين، اختلاق، هذا اختلاق من الأولين، قصص اخترعوها واختلقوها، وقرئ هذه سبعية وهذه سبعية، إن هذا إلا خلق الأولين، أي هذه الوثنية وعدم العبادة لله الواحد، والإيمان بالأنبياء هو خلق الأولين، دينهم، عادتهم، ولن نترك عادتهم قط. كما أجاب أولئك عندما سألهم إبراهيم، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هؤلاء قالوا كذلك، إن هذا إلا خلق، إلا طبيعة، إلا العمل، إلا دين الأولين، أي من آبائهم وأجدادهم، وما نحن بمعذبين، لسنا لا نعذب، مع أن جرت قصة نوح قبلهم ورأوا العقوبة التي شملت كل من في الأرض وغرقوا في مياهها. ولكن عندما يأتي الضلال ويصعد الران على القلب، اعتبروا ذلك سيلا، اعتبروا ذلك شيئا كان عاديا، أما أنه كان بعقوبة من الله، بدعوة من نبي الله نوح، فالكفر تركوا من لا يؤمنوا بهذا. إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا الذي نفعله، أي من عبادة الأوثان وترك الأنبياء والرسل والابتعاد عن الإيمان بهم، إن هو إلا دين الأولين من آبائهم وأجدادهم، وما نحن بمعذبين، لن نعذب، لن نعاقب. وإذا بالله يقول جل جلاله، وقد أمهلهم، وقد صبر هود وقام بالواجب عليه، وأيضا لم يؤمن معه إلا قليل، ماذا جرى؟ فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية. وما كان كذبوا نبيهم، فكان تكذيبهم سبب هلاكهم، أهلكوا بريح صرصر عاتية، هذه الريح تركتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، لا ترى فيهم من بعد، ومعنى أعجاز نخل خاوية، انظر إلى النخلة عندما تأتيها عواصف أو تيبس لسبب ما وتطيح، يبقى جذرها، فكانت أجسام البشر إذا تأتي صواعق من السماء تطير بالرأس فيشلخ فيطير من مكانه، فلا يبقى إلا الجسد بلا رأس، كأنه عجز نخلة خاوية فارغة مما في داخلها من جمار أو ورق أو ثمر، أصيبوا بالريح العقيم، وهكذا دمروا تدميرا، وقضى الله عليهم قضاء، ولكن نبينا الرحمة المرسلة، الرحمة التي أرسلها الله للعالمين تكريمة لمحمد سيد الخلق وإمام الأنبياء. الله رفع في الدنيا مقته وغضبه السريع في أن يعامل الناس بهذا. فمنذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وإمامهم، وقال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن والكافر. للمؤمن اهتدى على يدي، والكافر أمهل مدة حياته فلم يغرق ولم يصب بصواعق سماوية ولا بخسف أرضي ولا من البلاء الذي كان يصاب به الأولون، فتترك له حياته فرصة مدة لعله يوما يتفكر فيقول: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة أهداها الله للبشر أولهم منذ عصره وإلى عصرنا وإلى يوم الدين. ولذلك الله رفع هذا المقطع الغضب السريع، لا غرق ولا خصف ولا زلازل ولا عواصف، ولكن تركوا مدة حياتهم لعلهم يراجعون أنفسهم يوما، فإن لم يفعلوا فعذاب الله شديد والنار مفتحة لكل كافر مشرك عاص لله ورسله. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية. أيضا أعاد الله جل جلاله ما قاله عن قوم إبراهيم وقاله عن قوم نوح، فقال: إن في ذلك، في هذا الذي حدث من قصة هود وقومه عاد مع ما كانوا عليه من حضارة ومن أجسام ومن قوة ومن رزق واسع ومن خيرات دافقة ومن مياه متتابعة ومن أشجار وبساتين وقصور وكل شيء لم يصل إليه الناس لليوم، ومع ذلك عندما طغوا وتجبروا ظنوا وخطر ببالهم أنهم لا يعذبون لأنهم طالوا قرونا لم يعذبوا، فظنوا أن ذلك سيبقى هكذا استمرارا. ومن هنا عندما يتساءل الناس: هؤلاء الظلم في الأرض من فارس والروم في عصرهم، من الروس والأمريكان الذين استذلوا المسلمين، استعبدوا المسلمين، سفكوا دماء المسلمين، حرقوا المسلمين. قال الناس عندهم من القوة من القنابل الذرية والنيوترية والهيدروجينية ومن هذه الأشكال، من الذي يقدر عليهم؟ الله الذي خلقهم أقدر عليهم، الذي أهلك من قبلهم قادر على إهلاكهم. أين الأمم قبلهم؟ وهيها ألا يغار يوما ربنا على عباده المؤمنين، على المؤمنين منهم، عن الضارعين إليه لرحمته لعفوه، وهم يقولون ليلا ونهارا، يقومون آخر الليل والناس نياه، يمدون يدهم بالضراعة وعيونهم تسيل سيلانا سيلان العيون في الأرض، يقولون: يا رب كما أريتنا قدرتك فارنا عفوك. المسلم يذبح في جميع أقطار الأرض ولم يبقى أحد يدافع عنه، وكأنه كلب من الكلاب، بل الكلب يسوى أكثر مما يسوى المسلم. يذبح في بلاد العرب، يذبح في بلاد المسلمين، يذبح في أقطار أوروبا، يذبح في أقطار أمريكا، وكأن العالم جميعا في داخل بلاد المسلمين وخارجها تواطؤوا وتآمروا على إذلال المسلم وسفك دمه وهتك عرضه وأكل ماله، هكذا ظلما وعدوانا. ولن تطول هذه الحال ونحن على رأس القرن الذي بشر به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وهذه عقوبة إلهية لبعدنا عن الله وطاعة الله وقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبنا نجري خلف القادة من اليهود ومن النصارى ومن كل أفاك أثيم من المنافقين، والنبي قد قال لنا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا لدينكم. وهكذا والأحاديث بهذا طافحة والقرآن بهذا متواتر مستفيض يعلمه كل مؤمن لا يحتاج إلى الكثير من البيان وهو بين في نفسه. إن في ذلك لآية، آية على قدرة الله، آية على معجزات الأنبياء، لأن ما قالوه أنذروا به قبل أن يكون قد كان. فهؤلاء الذين طغوا وتجبروا من قوم عاد وظنوا أنهم لن يعذبوا ولن تقوم تقدر عليهم قدرة، وإذا بالله الكريم أنهاهم كأنهم لم يكونوا، خلال ثوان لا أيام ولا أسابيع أصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر من في الأرض قبل وبعد وإلى عصرنا أكثرهم كانوا كافرين لم يكونوا مؤمنين، لم يؤمنوا بالرسالات السابقة ولا بالرسالة الخاتمة ولا بالكتب السماوية ولا بصدق ما جاء فيها، لينتظروا عذابا وبلاء سيعجزون إذ عن التفكير لحظات في كيف يبتعدوا عنه، كيف يقضوا عليه. وهيهات عندما يأتي أمر الله أن تفيد قوة في الأرض. إن القوة لله جميعا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ربك العزيز الذي لا يقدر عليه، لا يغالب جل جلاله، لن توجد قدرة في الأرض ولا في السماء تقول أنا أحارب الله، ومن قال ذلك هلك انتهى، ومن يتأله على الله يكذب. ومع هذا اللهم الدنيا ده جل جلاله وعز مقامه لمذنب النهار عندما يقول رب اغفر لي، ولمذنب الليل ليغفر له في النهار وهو يقول رب اغفر لي، لم يغلق باب رحمته ولا باب توبته حتى على ألب أعداء كفرا وأشدهم اعتداء وأكثرهم كفرا وشركا ووثنيا. ولذلك فالله يغفر الذنوب جميعا، وعندما قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال هذا للمذنبين من كل لون بكل ذنب حتى الكفر حتى القتل. ولكن مع ذلك من كفر بالله إن الله حرم الجنة على الكافرين. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن في ذلك لآية ولكن وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى وننتقل من قصة نوح إلى عاد إلى ثمود، وهي أمم جاء بعضها خلف بعض، جاءت تترى وبينها وبين البعض مئات من السنين المئات من القرون، ولكنها جاءت بعد بعض وكلها كانت قبل إبراهيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم صالح أخوهم. قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة بنفس الكلام بنفس الألفاظ يقول صالح كما قال هود كما قال نوح. ومع ذلك كان جواب ثمود قومه كجواب عاد قوم هود كجواب قوم نوح لنوح. كذبت ثمود المرسلين. وثمود قبيلة أمة أيضا كانت في أرض العرب في الحجر في وادي القرى عند تبوك على مشارف أرض الشام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وحد كلمته أعلي رايته أعز شأنه. أعدنا اللهم إلى طاعتك إلى كتابك إلى دينك إلى اتباع نبيك. تب علينا من ذنوبنا ومعاصينا. اللهم كما أعرك قدرتك فأرنا عفوك. اللهم عليك باليهود عليك بالنصارى عليك بالمنافقين. شتت شملهم خرب ديارهم أغرق أساطيلهم جعلهم بددا لا يؤمنون أحدا. اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. والحمد لله رب العالمين.